الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. متفق عليه. زاد مسلم في الصلاة. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال، سبحان الله، والتصفيق للنساء. متفق عليه. يا هذا القدر، رواه البخاري ومسلم. زاد مسلم في الصلاة، يعني هذا الحكم في الصلاة. وهذا الحديث له سبب، وذلك أنه حصل بين بني عمرو بن عوف فتنة من أهل المدينة من الأنصار رضي الله عنهم، حصل بينهم خلاف، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهم. تواضعه صلى الله عليه وسلم ومحبته للإصلاح ترك مكانه وذهب إليهم في ديارهم قريب من المدينة، فتأخر عندهم، يعني كأنه أراد أن يتمم الإصلاح بينهم قبل أن يأتي، فتأخر صلى الله عليه وسلم. واجتمع الناس في المسجد للصلاة، والرسول عليه الصلاة والسلام احتمل أنه يصلي في بني عمرو بن عوف، فجاء بلال رضي الله عنه المؤذن إلى أبي بكر فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخر، ألا تصلي بالناس؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: نعم. فأقام بلال رضي الله عنه، وتقدم أبو بكر رضي الله عنه وصلى. في أثناء الصلاة جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فتخلل ودخل بين الصفوف حتى وقف في الصف الأول يريد أن يصلي مأموما مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فأخذ الناس في التصفيق يصفقون لأبي بكر، يعني ما يسوق أن تكون إماما ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفك. وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في الصلاة، لكنهم أكثروا عليه التصفيق فلا يدري ماذا يريدون، فالتفت صلى الله رضي الله عنه. وأخذ من هذا أن الالتفات اليسير لحاجة الصلاة أنه لا يضر، بخلاف ما إذا استدار وجعل ظهره إلى القبلة فإنه يبطل صلاته، إلا من ضرورة كأن يكون مدفوعا ونحو ذلك. فالتفت أبو بكر ليرى ما هذا التصفيق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم ليثبت في مكانه وليكمل صلاته. هذه منقبة ونعمة وتزكية من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فرفع يديه رضي الله عنه وحمد الله. نعمة عظيمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره وأقره أن يستمر في صلاته وأن يكون مأموما خلفه، ورفع يديه وحمد الله ثم رجع القهقرى. عرف أن هذا ليس في معصية للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد عرف أبو بكر رضي الله عنه الهدف من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإشارته له أن يثبت في مكانه أنها تكريم. ويؤخذ من هذا أن المرأة إذا أراد أخوه أو صاحبه أن يكرمه بشيء ما فلا مانع لديه، فلا مانع أن يرد هذا تواضعا أو نحو ذلك، يعني ما يعتبر هذا معصية من أبي بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عرف الهدف. وأخذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن المرأة إذا حلف على صاحبه في أمر ما قصده التكريم، فرفض المكرم أن يبر بيمين هذا الحالف أنه ليس على هذا كفارة ولا على هذا كفارة، يقول لأن الهدف هو الإكرام والإكرام حصل، ليس لهم غرض في اليمين سوى الإكرام والإكرام حصل. فأبو بكر رضي الله عنه لما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت في مكانه رفع يديه وحمد الله ثم رجع القهقرى، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس وأبو بكر خلفه، ما تكلم صلى الله عليه وسلم بهذا بشيء حتى انصرفوا من صلاتهم. قال ما لكم إذا نابكم شيء في صلاتكم؟ فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء. ما لك يا أبا بكر حينما أشرت إليك ألا ثبت مكانك؟ قال ما ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد ابن أبي قحافة نفسه رضي الله عنه. فبين صلى الله عليه وسلم أن المرأة قد ينتابه شيء في الصلاة، إما أحد يستأذن عليه فيرفع صوته بالتسبيح، يعني أنا أصلي انتظر لا تتابع الاستئذان، أو أراد أن ينبه الإمام على أمر ما فيسبح، أو أقبل أعمى ويخشى عليه من السقوط في حفرة أو السقوط في نار فيسبح، أو أقبل طفل صغير يخشى عليه أن يخرج إلى السوق مثلا فتضربه سيارة ونحو ذلك، أو أن يسقط في حفرة أو كذا فيسبح حتى ينتبه من في البيت مثلا ينظرون ماذا أراد بهذا التسبيح. فبين صلى الله عليه وسلم أن من انتابه شيء في صلاته أنه يسبح، فإذا سبح سمعه من حوله فانتبه فيعرف، إن كان هو مستأذن يصبر ينتظر حتى يسلم من صلاته، إن كان أمامه جاءه أعمى ونحو ذلك وقف هذا الأعمى يعرف أنه ما سبح إلا خوفا عليه فسبح فيقف، إن كان طفل صغير مثلا يفزع أهل البيت إليه لينقذوه من الهلكة ونحو ذلك، وإن كان مأموما مع الإمام فهو تنبيه للإمام لينتبه. والتصفيق للنساء، التسبيح للرجال لأن التسبيح من أفعال الصلاة، فهو ما جاء بشيء غريب، ولهذا قال العلماء رحمهم الله إذا عطس وهو في الصلاة في أي مكان في أي ركن من أركان الصلاة فيسرع له أن يقول الحمد لله، لأن كلمة الحمد لله من أفعال الصلاة من أقوال الصلاة ليست بغريبة. فالتسبيح ليس بأجنبي من الصلاة بل هو جزء من أجزائها، فلم يأتي بغريب. بقي النساء، النساء إذا سبحت سمع صوته، وربما يفتتن ببعض أصوات النساء، فأمرت بالتصفيق. والتصفيق ليس كما هو المعتاد عند بعض الرجال أو بعض النساء، يضرب وجه الكف بوجه الكف الآخر فيخرج صوت قوي، لا، وإنما هو قال بعض العلماء يضرب راحته اليمنى بكفه اليسرى، بظهر كفه اليسرى هكذا، أو أصبعين أو ثلاثة من أصابع يده اليمنى يضربها على كفه اليسرى، فما يكون الضرب مزعج أو ملفت للنظر، وإنما هو خفيف. والمرأة إذا سبحت ونحو ذلك ربما عرف صوتها وربما افتتن بها ونحو ذلك، والصلاة فيها شغل ولا ينبغي أن يوجد فيها ما يشغل المصلين. وللعلماء رحمهم الله تفصيل في هذا، فبعض العلماء رحمهم الله يرى أن التسبيح أنه انصراف عن الصلاة فيقول ما يسبح، وذلك قول لأبي حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن رحمة الله عليهما. أما الجمهور مالك والشافعي وأحمد وجمع من العلماء رحمهم الله قالوا التسبيح مشروع في الصلاة للتنبيه على أي أمر من الأمور، ثم اختلفوا بعد هذا، فيرى مالك رحمه الله أن التسبيح للرجال والنساء، والحديث صريح في أن التسبيح للرجال وأن التصفيق للنساء. يقال له: لما يرحمك الله تخالف هذا؟ قال: لا، ما أخالف، إنما جاء التصفيق للنساء على سبيل الذم لا على سبيل التشريع أنه تشريع، والأصل هو أنه تشريع وأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فما دل عليه الحديث هو الذي يتعين الأخذ به، وذلك بأن يكون التسبيح للإنسان عندما ينتابه أمر من الأمور، وهو أولى من رفع صوته بالقراءة أو رفع صوته مثلا بشيء غير ذلك مثلا، وإنما هو التسبيح، يقول سبحان الله، سواء كان في حال القيام أو في حال الركوع أو في حال السجود، في أي حالة من الحالات إذا أراد أن ينبه أن يأتي بالتسبيح، وصفته أن يقول سبحان الله. والتصفيق للنساء وصفته أن تضرب براحتها اليمنى على كفها اليسرى، يكون تصفيق سهل، وقال بعضهم بإصبعين أو ثلاثة أصابع من يدها اليمنى تضرب على كفها اليسرى. وهل هذا واجب أو مستحب؟ بل الظاهر والله أعلم أنه الاستحباب وليس للوجوب، وإنما هو للاستحباب لينبه من أراد تنبيهه. وذهب مالك رحمه الله إلى تسوية المرأة والرجل بالتسبيح، وحرم التصفيق للرجال والنساء رحمه الله، مستدلا بعموم حديث سهل بن سعد: من نابه شيء في صلاته فليسبح، رواه البخاري ومسلم. وهذا عام في حق الرجال والنساء، أما قوله إنما التصفيق للنساء فعلى جهة الذم، يقول مالك رحمه الله قوله التصفيق للنساء هذا على جهة الذم، يعني أنه ما جاء على جهة التشريع، وإنما هو على جهة أن التصفيق ليس لكم للرجال وإنما هو للنساء. والصحيح أن التسبيح مشروع في كل ما ينتاب المرء في صلاته، وأن التصفيق للنساء كذلك. والحديث دليل على أنه يشرع لمن نابه في الصلاة أمر من الأمور، كأن يريد أن ينبه الإمام على أمر سهى عنه وتنبيه المار، أم من يريد منه أمرا وهو لا يدري أنه يصلي فينبهه على أنه في صلاة، فإن كان المصلي رجلا قال سبحان الله، وقد ورد في البخاري بهذا اللفظ وأطلق فيما عداه، وإن كانت المصلية امرأة نبهت بالتصفيق، وكيفيته كما قال عيسى بن أيوب: أن تضرب بأصبعين من يمينها على كفها اليسرى. وقد ذهب إلى القول بهذا الحديث، يعني ما تضرب الراحة بالراحة فيخرج لها صوت قوي، وإنما تضرب الراحة على كف اليسرى. وقد ذهب إلى القول بهذا الحديث جمهور العلماء رحمهم الله، وبعضهم فصل بلا دليل ناهض فقال: إن كان ذلك للإعلام بأنه في صلاة فلا يبطلها، وإن كان لغير ذلك فإنه يبطلها، ولو كان فتحا على الإمام. قالوا: لما أخرجه أبو داود من قوله صلى الله عليه وسلم: يا علي لا تفتح على الإمام في الصلاة. وأجيب بأن أبا داود رحمه الله ضعفه بعد سياقه له، فحديث الباب باق على إطلاقه لا تخرج منه صورة إلا بدليل. ثم الحديث لا يدل على وجوب التسبيح تنبيها أو التصفيق، إذ ليس فيه أمر إلا أنه ورد بلفظ الأمر في رواية: إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفق النساء. وقد اختلف في ذلك العلماء رحمهم الله. قال شارح التقريب: الذي ذكره أصحابنا ومنهم الرافعي والنووي رحمهم الله أنه سنة، وحكاه عن الأصحاب. ثم قال بعد كلام: والحق انقسام التنبيه في الصلاة إلى ما هو واجب ومندوب ومباح بحسب ما يقتضي. يعني ما يصح أن يقال إنه مباح، أو يقال هو سنة أو يقال واجب، وإنما حسب ما ينتاب الإنسان. فمثلا إذا كان طفل صغير يخشى عليه من الهلاك فيتعين حينئذ التسبيح، إذا كان أعمى يخشى عليه أن يسقط في حفرة فيتعين التسبيح، وإذا كان استئذان وتابع الاستئذان فيستحب أن ينبهه حتى يسكت وينتظر، وإن كان غرض من الأغراض الأخرى ليس بهام فهو حينئذ مباح إن نبهه وإن تركه. وعن قال رحمه الله: وعن مطرف بن عبد الله بن الشف، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.